راحلين إلى منى بالقياد يا راحلين إلى منى بالقياد هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم سرتم وسار ذليلكم يا وحشتي يا وحشتي الشوق أرقني وصوت الحادي فإذا وصلتم سالمين فإذا وصلتم سالمين فبلغوا منا السلام إلى النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا سمعت صوت منادي ويقول لي يا عاشقا جد السرى عرفت تجلو كل قلب صادي ويقول لي يا عاشقا جد السرى عرفا عرفا عرفا تجلو كل قلب صادي من ذاق من عرفا من ذاق من عرفات نظرة ساعة نال المنى ونال كل مراد تالله ما أحلى المبيت على منى على منى في ليل عيد أبرك الأعياد لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا المتيم قد لبست

والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لسلام يا رايح للحرام ودعي ليسلم لي على هدي الأمم ودي لسلام يا رايح للحرام ودعي ليسلم على هدي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعيني وادعيني سعيد همم الصفا للمروى يا شارب من زمزم ذكرنا بدعوى سعيد همم الصفا للمروى يا شارب من زمزم ذكرنا بدعوى يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا ودعيه لي ودعيه لي وديه لي سلامي يا رايح للحرام ودعي لي وسلم لي على هدي الأمم انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها ودعيني هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملأ كل فؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملأ كل فؤادي هذا العقيق وهذا البان والسلام الله هذا العقيق وهذا البان والسلام وهذه الروضة الفيحاء والحرم وهذه الطيبة طيبة لاحت فوارقها وهذه القبة الخضراء والعلم قف عند منبر خير الخلق قف عند منبر خير الخلق ملتزما أذيال ستر لها الأملاك تختدم والثم ثرى بقعة ضمت نبي هدى والثم ثرى بقعة ضمت نبي هدى شم الملوك على أعتابها خدم أيها المشتاق لا تنم هذه أنوار ذي سلم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلم يا قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم فاستلم شباك حجرته واستظل في ظل حضرته فاستلم شباك حجرته واستدم في ظل حضرته واستلم في باب حضرته حضرة الإحسان والكرم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلم عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم ذا خير العرب والعجم طم أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب قف أمام الروض بالأدب مثلا في أشرف الرتب وابكها بالقرب والقرب والرضا والجود والنعم أيها المشتاق لا تنم هذه أنوار ذي سلم أيها المشتاق لا تنم هذه أنوار ذي سلم عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك